بتاعك، فانت تيجي تسالني يا دكتور ان انا اروح اقرا اللي انت قلته، اقول لك لا ولا مش لازم. لازم ان انا افتح هنا هو الامبريولوجي، ومفيش اكتر من اللي انا قلته، ان انا الخبره اختار بين الانفكشن والكونتراسبشن، وهندوس في البرولابس وهندوس في نص الانفرتيليتي. انا عندي عدد صفحات مرتبط في الخطه بتاعتي في دماغي، لازم يكون معاك والا مش هننزل. ها؟ انهي صفحات؟ انا مش عارف، وريني كده يا حسن ترتيب الكتاب ده، ترقيم الصفحات مختلف. يلا هاتيلي بقى. ايوه قصدي 74 لغايه نورمال بريجننسي، نورمال ليبر. لغاية 83، 74 ل 83. ماشي؟ اوكي ماشي، على براسة. اتفضل اتفضل. هتقول لنا بقى صفحة 64 لغاية 83 أو 84، زي ما نقدر يعني. لقيت إن عشان ما نضيعش وقت، عشان يبقى اسمنا بننجز، عشان ما نخش في رمضان، عشان قعدتنا دي يبقى لها قيمة، احل هذا العدد من الصفحات. ولعلمك ليه اخترته، يعني ما انا كان ممكن اكمل جاينا، لا بقيت الجاينا محتاجه مذاكره، انما اللي احله ده كلام فارغ، يعني زي مقدمه الجاينا دي اناتومي امبريولوجي شويه كلام فارغ، اللي راح احله معاك دلوقتي برضه هو شويه كلام فارغ، بس يبقى اسمنا ايه، انتهكنا كتير من المذكره وحلينا على قد ما نقدر. ده اللي هيتحضر لبكره بقى، انفكشن وكونتراسبشن. انا بقول لك مش تلحق تعمل اكتر من كده، لكن هنحل برضو الأسئلة بتاعت البرولابس وهنحل نص الانفرتيليتي. بيبقى اليوم الثالث بقيت الانفرتيليتي وبقيت الانكولوجي وكل الانكولوجي تيومرز بإذن الله. تمام؟ على فكرة عشان تبقى عارف بس الدنيا ماشية ازاي، الاوبستاتريك أسهل بكتير من الجاين، عشان بس تبقى عارف. أنا ما احنا المفروض نقعد مع بعض مينيمال 6 أيام، الله أعلم ممكن يبقوا 7 احنا وشطارتنا، هتلاقي إن معظمهم جاين. اوبستاتريك لا أسهل. يلا يا جماعة احنا قاعدين للساعة 3 على فكرة، هنقوم نصلي بريك بقى طويل من 1 لـ 1:30 وبعدين نرجع نقعد لـ 3. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نورمال بريجننسي وليبر وبريبريم وكل الكلام. بص دي عندي تحت عنوان معلومات عامة. طب يا دكتور بقيت الاناتومي، على فكرة اكتشفت حاجة غريبة قوي، عارفين الاناتومي اللي هو صفحة 8 وصفحة 9 اللي احنا ما حليناهمش، دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن نفس الأسئلة متكررة تاني، نفس الأسئلة متكررة تاني. سيبها دلوقتي، سيبها هنحل كل حاجة بإذن الله، بس كلها كلام فارغ. يعني هات لي مثلا صفحة 10، مش بس أقول لك إن هي كلها، هات لي صفحة 10 سؤال 73 وهنبتدي بقى نعمل مسابقات. واحد إثارة يلا حليه لو سمحت، صفحة 10 سؤال 73. Congenital of congenital complication of congenital anomalies of the genital system during pregnancy do not include. مش هلغى خالص، الدنيا تافهة ازاي؟ طيب نفس الكلام 74، ها complication of congenital anomalies failure of dilatation of the cervix، ده ممكن congenital anomaly تعمل failure of dilatation of the cervix. ما يبقى في عندي congenital cervical stenosis، عايز ما cervical distocia على فكرة، مش cervix يبقى fibrous tissue، مش حلو يعني. ماشي soft tissue obstruction، ايه ده بقى؟ ممكن يبقى في كونجنتال انوملي، اللي يقولها دي يبقى معلم. قالت مره واحده بس في السنه. لو عندي هورن غريب كده اسمه ريدومنتري هورن، يعني ايه يا دكتور الهورن الغريب اللي اسمه ريدومنتري هورن؟ موليريان داكت اتكونت اهي، والموليريان داكت الثانيه ريدومنتري بالمنظر ده. طب عارف الست دي اما تحمل شكل المنظر ده يتحول يبقى ايه؟ ادي الست تحمل كده وادي الريدومنتري هورن هو بالمنظر ده. يجي البيبي ينزل عندي بالمنظر ده، لا في اوبستراكشن للسكه عندي. اوبستراكشن بمين يا دكتور؟ بهذا الريدومنتري هورن اللي عندي. طب الاوبستراكشن ده اسميه بوني ولا سوفت تيشو؟ ده اللي بيسموه سوفت تيشو اوبستراكشن. تمشي معايا؟ طيب بوست بارتم هيمرج، الكونجنتال انوميز ممكن تعمل بارتم هيمرج، على الاقل بسبب حاجه واحده اسمها ايه؟ اسمها ريتيند بلاسنت. لكن على فكرة تشوهات الرحم تعمل أشهر سبب من البوست بارتم هيمورج. عارفيني أشهر سبب من البوست بارتم هيمورج؟ أتونيك. ليه؟ أقول لك أنا عارف مين الرحم اللي بيبقى أتونيك ده. تعالوا نقولها بالعربي. رحم إيه؟ رحم إيه؟ رحم إيه؟ رحم مجهد، رحم أجهد، رحم نايم، رحم مشوه. مشوه مصلز بتاعته بايظة وبقى فيه فايبرس تيشو، أي تشوه ما يعمل إيه؟ أتونيك. فقد يكون فعلا يعمل بوست بارتم هيمورج. طيب يعمل ريتيند بلاسنتا؟ احنا اتفقنا دي اسباب ريتيند بلاسنتا، يعني اللو ريفراكتمنت بلاسنتا بريفيا، اما فوق الثلاث حاجات يعملوا فايبرستيشن. ما فيش علاقه خالص بين الكونجنت انوملي بتاعت اليوترس وبين الايه؟ كونتراكتد بيلز. طيب معلش هات كده الصفحه اللي قبليها مثلا، هات عندي مثلا اي سؤال. أي سؤال 67، هات السؤال 67 ماشي. طيب استنى، في مداخلة عندي هنا من الأخت بتقول لي السؤال 74 ليه ما اخترناهاش ايه؟ failure of dilatation of the cervix. أنا أقول لك congenital anomaly، congenital anomaly في الفيميل جينيتال سيست قد يكون معها أي حاجة في السيرفكس، زي في حاجة اسمها عندي cervical atresia atretic، يعني مش كويس، مش ديفلوب كويس، ما يفتحش. بس هي دي القصة يعني. وحتى لو أنا قلت في دماغي إن ليه ما قلتش ايه؟ طب ودي دي واضحه قوي، مفيش اي علاقه ما بين عندي الكونجنتال انومالي بتاع الفيميل سيستم والكونتراكتد بيلز. يلا 67 امبيرفكت هايمن داز نوت ريزلت ان، هات لي الاجابه الثانيه. هايبوبلاس، ايه علاقته بالهايبوبلاستيك يوترس؟ ده ممبرين الدم يفضل يجمع في الفاجينا، يجمع في الرحم، يجمع في الانبوبه ويبقى اسمه ناتل سيلفنكس، يكب من الانبوبه ويعمل بيلفيك. الله العظيم اللي يقول لي الثيوري دي كان اسمها ايه يبقى معلم. الريترو اه انا عارف اسمها ريترو جريد منستريشن، العالم بقى شاف اسمه ايه؟ لا سيمسون هلبان، ده الراجل الغلبان اللي قال لك ريترو جريد لمفاتيك وفاسكول ريسبيرس. وفضل واحده بس اللي هي بتاعت الابدومن، ان يحصل ميتابليزيا ما بين البريتونيوم ويقلب اندوميتروز، دي اسمها عندي ماير ميتابلاستيك ثيوري. ماير هم كانوا ثلاثه فيوس اللي هي ريتروجريد منستريشن اوف سيمسون، ماير ميتابلاستيك ثيوري في الابدومن، والثالثه دي اسمها ايه؟ هلبان ريتروجريد. طيب يعني مفيش علاقه بالهايبوبلاستيك. اخر سؤال علشان بقى ننط على اللي احنا عايزينه بقى. تمام تعالى لي بس اختار بقى ناس بالاسم. فاطمه 61، اختار حد من ورا خالص بقى، ورا خالص ورا خالص. يلا سامح سؤال 61. ايه ده ما هي محلوله ما يا دنيه. columnar cells cover the epithelial lining of the following vaginal wall، الليبيا مينورا، كل ده stratified squamous. طيب والsurface epithelium بتاع الفيستيبيول stratified squamous، surface epithelium بتاع الاوفري flat epithelium، flat squamous epithelium. الوحيده الكولامنر هي مين؟ cervical canal. لا ده كلام فارغ. طب معلش يلا مهند سؤال 58. The following is not a component of the normal vaginal fluid. وطبعا هو كاتب لك الإجابة vaginal wall secretions. ليه؟ لأن مفيش حاجة اسمها vaginal wall إيه؟ secretion من أساس. مفيش حاجة اسمها vaginal wall transuidate. بس رخامة أوي يعني، رخامة أوي يعني. ماشي. أوكي. طيب. تعالى بقى نخش على مين؟ على الشغل بتاعنا على طول. افتح لي صفحة ايه؟ مين؟ 74. يلا شوية ايه كده بقى؟ شوية اوبستريكس كده نروق بيهم، نعمل شيفت كده لدماغنا وبعدين كلام على فكرة كلام فارغ. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ده سؤال نمرة كام؟ 654؟ يلا 654. فيرتلايزيشن، طالما الاستاذ كاتب كلمه فيرتلايزيشن كده سبعة المطلق، يبقى عايز ايه؟ عايز الحاجه الصح يعني about fertilization. occurs in the uterine cavity تهريج. if occurred by two sperm causes a trisomic conceptus. لا استنى بقى، يعني ايه trisomy ده بقى؟ ده نوع من انواع الكونجنتال ايه؟ anomalies during development. ان الكروموزومز هي اللي تفضل ايه؟ تتكرر. امال لو دخل اتنين سبيرم والريزلت الايه؟ جرى اللي يقول لي ده شغل صعايده، ده شغل بقى اتنين سبيرم يخشوا يعمل لي حاجه اسمها ايه؟ فيزيكلر مود. برافو عليك ماشي. is associated with بس بص تبان كده للناس ايه العامة في الشعب يقول لك اه 2 سبيرم ادي 24 4 ومش عارف وكام وكام 26 و26 36 باين ولا كام ومعانا بتوع الاوفم يبقى كده بقينا كام 69 ما طبعا كلام اي كلام يعني ماشي is associated with a surge of maternal luteinizing hormone لعلمك ده كلام صح بس مش صح قوي السيرج بتاع القل قبش ده هو اللي مسؤول انه يحصل ايه اوفيليشن برافو عليك وبعد ما يحصل اوفيليشن يحصل مين فيرتلايزيشن يبقى دي مش تبع الفيرتلايزيشن دي تبع مين اوفيليشن طب اللي بعدين is associated with production of the first polar body لا استناني بقى second polar body طب الفيرست بيطلع امتى الفيرست بيطلع وقت الاوفيليشن على طول انت فاكر كنت دايما اقول لك ايه اقول لك عندي ان الاوسايت حواليها عدد 2 كيس كابسين على نفسها كيس اسمه جرانيولوزا وكيس تاني اسمه ايه ثيكا سيل مخليينها ارستد في الميوتيك ديفيجن في الايه في الفيرست ميوتيك ديفيجن امال امتى يا دكتور الاو اللي هتكمل الفيرست ميوتيك ديفيجن الارستد ده اما الاكياس دي تنفجر طب وامتى بتنفجر وقت الاوفيليشن ساعتها ينفع تكمل هذا الانقسام الاولي وتديني عندي ايه وتديني منتجين منتج اسمه primary oocyte ومنتج تاني اسمه first polar body ومنتظر ايه بقى بعد كده منتظر لو هذه الاوفم جالها بعد كده sperm فانا كنت بقولك ايه زي الالكتريك شوك وهو دي فعلا الفكرة بتاعة الاستنساخ او ان انا خلي الخلايا تبقى خليتين انا مارس هي تغير كهربي السبرم ده يخش يعمل another A division another division ده اسمه second A meiotic لكن هو A like meiotic like يعني ايه meiotic like أصل first meiotic division دي ادتني خليتين البرايمري اوسايت كم كروموزوم 23 والفيرست بولر بادي كم كروموزوم 23 السكند meiotic division ده اللي هو بيحصل وقت الفيرتلايزيشن هيبقى A like meiotic like يعني دي هل هتنقص 11 ونص لما لا تنقسم ايه تنقسم عندي 23 وانذر ايه 23 طب ودي 23 وانذر ايه 23 مش كده على فكره في اختلاف في عدد البولار بوديز وبعض الكتب اعتقد في الامبريولوجي بتاعكم كان يقول لك ان هم كام واحد 3 بس دي انا بنشوفهاش في ناس بيقول لك لا هم 2 بيقول لك كون ان انا اشوف 2 بولار بوديز عندي موجودين دي معناها ان ده معناه ان حصل سكسسفول فيرتلايزيشن الكلام ده انا محتاجه قوي وانا بعمل حاجات اسمها ايه اطفال انا بيه اي في اف انا فعلا عايز اعرف اما بحط سبيرم طب لو انا هطعم هذه الاوفم بالسبيرم تحت الميكروسكوب لو دخلته تحت الزونه باللزقه بنسميه ايه فاكرين مين اللي بتحل كل مشاكل الرجاله سوزي كان اسمها ايه سب زونال انسيمينيشن طب الراجل التكنيشن اللي في المعمل ده وقتيت هزت والسبيرم دخل جوه منه انترا سايتوبلازمك اسمها ايه اكزي ده ايه اللي بتتعمل دلوقتي اكزي يعني ايه اكزي انترا سايتوبلازمك سبيرم انجكشن او انترا سايتوبلازمك سبيرم انسيمينيشن اكزي سوزي واكزي سوزي ما بتتعملش كل اي واحده بتعمل دلوقتي اطفال انا بيب كل بيتعمل ايه اكزي اكزي اكزي هو ده اللي بيتعمل وعشان كده بقول لك ايه انا عايز ان شاء الله سبيرم واحد بس طيب يبقى نمرة دي it is associated with production of the first polar body لا برضو دي بتاعت الايه يبقى خد قوس على سي ودي دول بتوع الاوفيوليشن عشان في الامتحان يجي يشيل كلمة fertilization ويخليها تبقى مين ovulation على فكرة دي هتشوفها بكرة واحنا بنحل شوية في الانفرتيليتي في الفيسيولوجي بتاعه يقول لك برضو all about ovulation ساعتها يقول لك associated مع surge of LH صح associated مع ظهور first polar body صح fertilization depends on hyaluronidase release of the sperm هتفكر الكلام ده هتفكر ان الراجل محترم يعني ايه راجل محترم راجل لابس طاقيه راجل لابس ايه لابس كاب وهذه الكاب بيسموها ايه اكروزومال كاب دي النيوكليس اهي دي ان النيوكليس وادي الميت بيس وادي عندي دي للراجل طيب ايه اللي بيحصل الهبده هي عندي ده اهي مليانه عندي انزيمات بيحصل حاجه غريبه جدا اول لما السبيرم يخش جوه في ميل جينيت سيستم بيحصل فيه بروسس اسمها كبا كاباسيتيشن معناها القدره على اختراق كميه الحاجات الكتيره اللي حوالين مين حوالين الاوفم ليه كميه الحاجات الكتيره يلا نقول مع بعض برايمري اوسايت وحواليها سبيس اسمها بيريفيتلاين سبيس على فكره زي صفار البيضة والزلال اللي حواليها الزلال اللي حوالينها ده اسمه بيريفيتلاين سبيس طب وقشره البيضة نفسها اسمها

انا معاك في الامتحان اهو. طب خش لي على بي. The deciduous capsularis is a component of the chorion. ايه اللي غلط ولا تفكرين حاجه؟ وايه الكوريون ده اساسا؟ كوريونيك فيلاي ار ذا فانكشنال هرمونال يونت. دي صح. عارفين ايه فانكشنال هرمونال يونت؟ طلع الاتش سي جي، طلع هرمونات. برافو عليك. وجاب اللي يقول لي بقى انهي نوع من التروفوبلاست، السيتو ولا السنسيتيو؟ عكس خيالك، السنسيتيو تروفوبلاست. يعني حتى تكتب جميل سنسيتيو تروفوبلاست. الله، دي مكتوبه هي نمره دي. اتش سي جي از برودوسد مينلي باي سيتو تروفوبلاست. غلط. ريلاكسين از برودوسد باي كوريون ليفي. شوف انا اقول لك على حاجه، هو ريلاكسين ده ايه؟ هرمون. والهرمون ده بيطلع منين؟ بيطلع عندي حضرتك وقت الحمل علشان يعمل ريلاكسيشن عندي للست. ها، بيطلع منين؟ مينلي بيطلع من الكوربس ليوتيم. وحتى لو مش هيطلع من الكوربس ليوتيم، هيطلع من الكوريونيك فيلاي. لو يمكن يطلع من الليفي، لان ليفي معناها ايه؟ لفت مي. ثابت. ايه الحكايه يا دكتور محمد؟ انا مش فاكر اي حاجه من كل. خد يا سيدي، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. حصل هنا فيرتلايزيشن خلاص، وبعدين بتبتدي تتمشى هنا وتنقسم تنقسم، وبعدين تبقى ستراكشر عندي مليان خلايا كده بحرف الام اسمه ايه؟ موريلا. اتنين يبقى اربعة يبقى تمانية يبقى 16 وهكذا. الموريلا دي كانت تتمشى هنا عندي كم يوم؟ هتفكر ثلاث ايام. ثلاث ايام تتمشى في الانبوبة. مين اللي منعها عندي ان هي تستعجل اكتر من الثلاث ايام؟ ان في عندي ايه؟ سفينكتر. اسمه ايه سفينكتر ده؟ والله جامد موت. اللي يقول لي ايه فايدة البواب بتاع العمارة بتاعتك؟ هل هو يمنع اللي خارج ولا يمنع كمان اللي داخل؟ طب حد يفهمني يعني ايه يمنع اللي راجع؟ ريتروجريد منستريشن. يعني يمنع اللي نازل؟ يمنع ان البويضه دي تنزل قبل مرور ايه؟ 3 ايام. بعدين لما تنزل عندي يبتدي يحصل لها فيردر ايه؟ يبتدي يحصل لها فيردر ديفرنشيشن، وتتحول لشكل كده شبه الكوره مليان. عشان كده شبه الكوره بقى اسمه ايه؟ كوريون. رب عليك. فجاه عندي حضرتك ينقسم لتو ماسز، انر سيل ماس اكتوديرمو اندوديرمو ميزوديرمو، واوتر سيل ماس عندي اللي هي تعمل عندي شويه المين شويه التروفوبلاست. طيب انر سيل ماس وعرفناها، دي اللي هتعمل البيبي. اوتر سيل ماس دي اللي هتعمل عندي الفيلاي. فجاه في المرحله دي يظهر عندي عدد اكياس. كم كيس؟ واحد ولا اثنين؟ اثنين. واحد اسمه امنيوتك ساك، وواحد عندي اسمه عندي يوك ساك. طب ماشي يا دكتور، انا عايز اعرف فين الامنيوتك ساك واليوك ساك. لا، الكل عارف ان اليوك ساك موجوده فين؟ في الحته دي. طب والامنيوتك ساك موجود في العكس. طب يعني موجود في العكس؟ اقول لك كده بمنتهى البساطه، اليوك ساك طالع من ناحيه الجي اي تي، ده بتاع الكتاكيت، او ده اللي بيغذي البني ادم وهو لسه كتكوت وهو لسه صغير في اول اسابيع. بعد كده لما بتكبر والكورد بيديفلوب والبلاسينتا بيديفلوب، ملوش لازمه، وبيظهر يظهر يظهر يظهر يظهر، طالع من الجي اي تي. امنيوتك ساك موجود عندك على ظهرك. البيبي مع الوقت بيحصل له فولدنج فولدنج فولدنج فولد. جدع اللي يقول مين اللي كبر ومين اللي صغر؟ انهي ساك اتاكلت؟ يوك ساك. انهي ساك كبرت ولفت حواليا؟ امنيوتك ساك. طب انا لو قلت لك بقى بشكل غير مباشر، يوك ساك طالع من اكتوديرم ولا اندوديرم؟ اندوديرم، جي اي تي. طب امنيوتك ساك طالع من اكتوديرم ولا اندوديرم؟ اكتوديرم، طالع من ظهرك. يبقى اليوك ساك طالع من اندوديرم، طالع عندي من الجي اي تي، والامنيوتك ساك طالع عندي من الاكتوديرم. طالع عندي منين؟ طالع عندي من ظهري. ماشي يا دكتور. طب ما طالع من ظهري بيعمل ايه؟ بيلف عندي حوالين اليوتر، يلف حوالين ظهري ويلف حوالين البيبي. عشان كده بيقول لك عندي ان هو كام لير؟ تو لير. يعني انت لو لابس شنطه على ظهرك وعملت كده هتفلت على جسمك، ولير ثانيه مغلفه مين؟ اليوترس. وبين التو ليرز دول في ميه، اسمها ايه الميه؟ امنيوتك فلود. يبقى انت لو لعب بيك في الاسئله دي في الامتحان، امنيوتك ساك طالعه منين؟ اكتوديرم. ليه قلت كده؟ افتكر بالظبط زي الشنطه اللي على ظهر ابنك واللي مليانه كتب واتحنى كده، الشنطه دي كبرت، لكن اليوك ساك اللي طالع من الجي اي تي طالع من الاندوديرم اتاكلت وايه؟ صغرت. طيب هذا الاستراكشر علشان بقى فيه عدد اثنين سيست، بقى ممكن ناس يسموه كوريون وممكن ناس تانيين يسموه بلاستو. ايه؟ بلاستو عندي سيست. ايه اللي بيحصل؟ بيتمشى هنا زي ما احنا اتفقنا عندي كام يوم؟ 3 ايام. وبعد كده يا دكتور بيعمل امبلانتيشن عندي في اليوم الكام؟

سينسيتيو. على فكرة كده اسمه primary villus. حد عارف اسمه يبقى اسمه امتى يبقى اسمه secondary villus؟ connective tissue mesodeer. طب حد عارف امتى يبقى اسمه tertiary villus؟ اما يكون عندي مين؟ blood vessels. تمام؟ عندي الفانكشنال يونت في كل الليله دي اللي بتطلع الهرمونات هي مين عندي؟ هي السنسيتيو تروفوبلاست دي تطلع مين؟ اتش سي جي عشان كوربس لوتيم يطلع بالتالي مين؟ استروجين بروجسترون. لغايه ما مين ياخد هذه الفانكشن بتاعت الاستروجين بروجسترون؟ بلاسنتا باذن الله. هو ده محور العشر اسئله دي كلهم بيتكلموا عندي على الحته ده هي. طيب يبقى انا عايز اعرف بقى حاجه. طب انت بجد لو مركز معايا في اللي انا بقوله، حد يقدر دلوقتي يقول البلاسينتا معموله من ايه زائد ايه؟ كورين فرندوزم والديسيدو بيزيلس. كورين فرندوزم والديسيدو بيزيلس. طب تعالى نقرا السؤال تاني 656 بمنظور اخر. بامنيون از دبل لاير اوف ذا فيتال ميزوديرمال اوريجين. هو دبل لاير اه، لكن منين؟ فيتال اكتودير جاي من على ظهره. The decidua capsularis is a component عندي of the chorion. والله the decidua capsularis دي جاي عندي منين؟ دي decidua ده جزء منين؟ من اليوترس. جزء منين؟ من الاندوميتريم بتاع الحامل. The decidua basalis اللي هخش فيه. The decidua parietalis البعيد عني. The decidua capsularis اللي هيقفل عليا. الستاره اللي هتقفل عليا. الستاره دي تبع الرحم مش تبع الكوريون. امال مين الكوريون؟ ده البيبي نفسه، ده اليونت بتاع البيبي اللي هي الانر سلماس اللي هتعمل البيبي والاوتر سلماس اللي هتاكل هذا البيبي اللي اسمها تروفوبلاست. يبقى الجمله دي غلط تماما. السيديو كابسولاريس جزء من الكوريون؟ لا، ده جزء من الرحم. كوريونيك فيلاي ار ذا فانكشنال هرمونال يونتس. اه هي اللي هتطلع الاتش سي جي صح، وهي ليتر اون اما هتعمل البلاسينتا هي اللي هتطلع الاستروجين بروجسترون بتوع البلاسينتا صح. ما الكوريونيك فيلاي دي هي اللي هتعمل بلاسينتا ليتر اون. طيب اتش سي جي از مينلي برودوس باي سيتوتروفوبلاست. اياكم الخدعه دي يا جماعه، عكس خيالك، سنسيتيو تروفوبلاست اهم. ريلاكسين از برودوس باي ذا كوريون ليفي. مبدئيا الكوريون ليفي ده ما بيطلعش اي حاجه خالص لانه ماله؟ بيقع. هو بس ربنا كان عامل. طب ليه ربنا كان بيطلع شعر من لان الله اعلم انت هتعمل امبلانتيشن بني حته. الحته اللي تعمل بيها امبلانتيشن تسميها كورين برندوزا، الباقي ملوش لازمه، يسيبني وايه؟ يسيبني ويقع. ماشي. اوكي طيب. 6 5 7 فانكشنال يونت اوف ذا بلاسينتا از ديسيديو. غلط. كوتيليدون سيتوتروفوبلاست. لا انا عايز يجيب لي سنسيتيو تروفوبلاست. يبقى كوريونيك فيلاس. ماشي، يبقى كوريونيك فيلاس هي اللي بتطلع ايه؟ بصوا يا جماعه الكوريونيك فيلاي ليها ثلاثه فانكشن بحرف الاف، حد فاكرهم؟ اف فانكشنال يونت، اف فيكسيشن، اف فود اند نيوتريشن. هي اللي بتاكلني، هي اللي بخش عليا كام ويف اوف انفيجن اللي قلناها في درس الار اكشن كومباتيبلتي، فاكرين؟ درس الار اكشن ده خدناه قريب مش كده؟ برايمري ويف اوف انفيجن وقت الامبلانتيشن تخش على السبايرال فيسلز بتاعت الام وتعمل شويه هيموريج هنا في هذه السبيس اسمها كوريو ديسيديوال سبيسز. امال سكند ويف انفيجن بتحصل الاسبوع كام؟ 20 واي. فاكرين الحكايات بقى الوزن وهنا 500 جرام وبعد الاسبوع ال 20 هنقلب. الاسبوع ال 20 ده محوري عندي. مش كده؟ انت لو تاخد بالك من حاجه حصلت السنه دي، جميع امراض الستات في الحمل غالبا بتحصل في النص الاولاني ولا الثاني. جستيشن دايابيتس ميليتس بيظهر امتى؟ 24 28. بري كلامس بتيجي امتى؟ بعد اسبوع ال 20. كل حاجه. طب اسالك سؤال يا ده خالد عبده في الهارت ديزيز، ده محتاج واحد يكون يعني قاري شويه. الهارت اكتر وقت ممكن تحصل فيه في الحمل مش في الولاده، انا بكلمك على الحمل. 30 ل 34. اشمعنى؟ ماكسيمم انكريس في البلاد فوليوم. انا بس اوصلك لمعلومه ان جميع مصائب الحمل في النص الاولاني والثاني. ثاني كلها في النص ثاني. ماشي يلا. 6 5 8 concerning the decidua. ماشي. الديسيديو بقى اللي هي specialized endometrium بتاع الام اللي هو البيزالس بنخش فيه، كابسولاريس بيحوطني، بارايتاليس بعيد عنه، اللي هو حضرتك ربنا عمل فيه حاجات عظم على عظم. ده مش مجرد بس شويه شكل كده البيبي يخش فيه وياكل منه، ده في لير جميله جدا fibrinous لير تمنع ان الكوريونيك فيلاي تخترق اكتر من كده. اسمها ايه اللير دي؟ اسمها نطبخ. ده مش كده وبس، ده بيمنع ان الام تتعرف على هذا البيبي. جامد موت اللي يقول لي يعني ايه اللي انا بقوله. اصل البيبي ده 50% منه ايه؟ فورن. تبع مين؟ تبع الزوج. فالديسيديو بتعمل لير حوالين اليوترس اسمها ايه؟ انتي بوديز، بلوكينج انتي بوديز. عشان لو الام جت تعتبرك فورن وتطلع لي ديستركتيف انتي بوديز، انت ايه؟ الديسيديو هي اللي ايه؟ هتحميني، هي اللي هتحميني. فبشتغل with the law of immunological transplantation ولا against. عارف يعني ايه ويز؟ ويز يعني هذا البيبي فورن. لو حطيته جوه الرحم، العادي ان الرحم ايه؟ يلفظه. لكن امال مين الحاجه اللي بتحمي هذا اللفظ؟ الديسيديوا. نشوف الراجل ده عايز ايه. Concerning the decedua, the following statements are incorrect. يعني ايه؟ انا عايز الصح ولا عايز الغلط؟ لو عايز الغلط يبقى is incorrect. عايز واحده بس غلط؟ ماشي. It is a specialized endometrium of pregnancy. صح، اسمه كده. Specialized endometrium of pregnancy. صح. It is the site of implantation of blastocyst. الديسيديو هي مكان الامبلانتيشن. صح، بالتحديد ديسيديو بيزيلس. It is a protective layer against the invasive power of the trophoblast. اجل فعلا. واللاير دي حد عارف اسمها ايه؟ نوتا بخ. مظبوط. موجوده اكتر في الابر سيجمنت ولا في اللور؟ في الابر. تمام. It has a relation with trophoblast that follows the law of transplantation immunology. لا العكس، against. اصل لو هي with the law كان اي واحدة ستة هتعمل ايه؟ هتطرد ابنها لانه نصه فورن. The decidua، يبقى دي الجملة اللي غلط دي كالعادة. The decidua parietalis does not share in the formation of the placenta. صح؟ صح. هما البلاسينتا عبارة عن ايه وايه؟ ديسيديو بيزالس كورين فراندوز. ديسيديو فريتاليس مش معايا؟ مش معايا. طيب يلا يا رب نخلص الصفحه دي واللي جنبيها قبل ما ادان الظهر. ماشي يبقى كده انجز الحمد لله. 6-5-9. Which of the following issues does do not lie in between the maternal blood and fetal blood. حلوه دي، حلوه دي. عارف عايز افهمك ايه؟ عايز افهمك ان دم البيبي بيختلط بدم الام ولا لا. طب حد عارف الحته دي اسمها ايه؟ ايه اسمها؟ بارير. فيتو ماتيرنال بارير. طب حد يعددهولي من بره لجوه؟ سنسيتو تروفوبلاست، سايتو تروفوبلاست. ده ايه ده اللي بعد كده؟ كونكتيف تيشو مزدير. بعد كده مين؟ اندوثيليوم بتاع مين؟ الفيتال فاست. هات الاجابه الغلط، هات الاجابه الغلط. كورين ليفي. كورين ليفي دي مالهاش علاقه بيها خالص. كورين ليفي دي مالهاش علاقه بالبلاسينتا من اساسه، مالهاش علاقه بالبلاسينتا بالاساس. امال ايه الميزنكايم ده؟ كونكتيف تيشو مزدير. ماشي ماشي ماشي. دي برضه. 6-6-0. Following statements regarding the placenta are true except. كلام حلو بقى وكلام عبيط. It developed from decidua basalis and corium frondosum. ماشي، كلام الناس عقلة. Placenta barrier gets more thinner as pregnancy advances. ايه رايكم؟ حقيقي، بالذات ابتداء من الاسبوع كام؟ 20 الشهر الخامس السادس تبتدي تخف قوي لان البيبي بيكبر ويبقى عايز دم اكتر. صح. بلاسينتا ساكسنتشوراتا مي بي اي كوز اوف بوست بارتم هيموراج. انت كان في سلايدز غيرها، انت كان في سلايد غيرها. نفضل نقول الساكسنتوراتا المشيمه الاساسيه تقع، ودي تبقى ايه؟ ساكسنتوراتا اللي هي اكسسوري يعني، تبقى ريتين. وما تبقى ريتين ده اشهر سبب، اشهر سبب لان نوع البوست بارتم هيموراج. يبقى انا عندي نوعين من البوست بارتم هيموراج، برايمري سكند. برايمري يعني في اول كام ساعه؟ نزيد في اول 24 ساعه. ممكن نقول اسبابه الاربعه الاساسيه والسبب الخامس الهايف: اتونيك، تروماتيك، ريتيند بلاسينتا، دي اي سي. والسبب الخامس الهايف: اكيوت انفيرجن. طيب اتوني اسبابه في ثانيه: رحم مشوه، نايم، مجهد، اجهد. تروما يا في البرينيل، برينيل تير، يا في الفاجينا، يا في السيرفكس، اسوأهم رابشر يوترس، ريتيند بلاسينتا. يعني ايه سيمبل ادرنس؟ لازق ببساطه. عارفين ليه البلاسينتا لازقه ببساطه؟ عشان اليوترس ما عرفش يعمل ايه عشان يفصلها. فين الشباب اللي حضروا امبارح؟ المسافه بتاعه البلاسينتا كانت كام؟ اما الرحم بينقبض بتبقى كام علشان يفصل وينزل؟ 20 سنتي، تصغر لسبعه. طب وليه البلاسينتا بتفصل ما بتنكمش معايا؟ الطف طف فبتفصل على طول. طيب والموربن ادرنس؟ لا احنا قلناهم، بلاسينتا بريفيا او شويه تشوهات بيض في الرحم من فوق. طب ايه اشهر سبب السنه دي للدي اي سي في مناهجنا كلها؟ 50%. لا بريك لا ده اندر سبب في الابورشن. اشهر سبب بريكلامس اكسيدنتال هيموريدج دي اي سي. فاكرين الثلاثيه دي؟ ثلاثيه بريكلامس اكسيدنتال هيموريدج دي اي سي. ماشي احنا بنقول الكلام ده ليه؟ والنوع الثاني من البوست بارتم هيموريدج اسمه سكند. يعني ايه سكندري؟ يعني من بعد 24 ساعه لغايه 42 يوم. اشهر سبب له جزء من البلاسينتا ريتين بلس اور ماينس سوبر امبوزد انفكشن. هو ده هو ده. ماشي طب ده اشهر سبب. طب ايه ازعج سبب؟ ايه الموست سيريس سبب للسكندري بوست بارتم هيموريدج؟ كانسر كوريوكارسينوما. طب حد يديني الجمله المقدسه اني ايه ايه كونسيدر any irregular persistent bleeding after recent termination of pregnancy is considered choriocarcinoma until proved otherwise. طب any contact bleeding is considered any postmenopausal bleeding cancer endometrium ده الاسوأ. لكن مين الاشهر في postmenopausal bleeding؟ atrophic endometritis. atrophic endometritis ماشي ماشي. D its maternal surface is not covered by بص يا جماعه المشيمه فاكرين عامله زي البيتزا ليها سطح مليان محطوط فيه الزيتون والحاجات اللي بيعملوها دي وسطح ايه اللي على الصينيه تحت ناعم. مين الناعم؟ اي حاجه ناحيه البيبي ايه ناعمه علشان البيبي يقدر يتحرك. يبقى ده ناعمه علشان محطوط عليها امنيوتك ممبرين. الحته الخشنه اللي فيها الحشو هي اللي داخله في الام هي اللي فيها مقسومه 20 ل 25 فصل. فصوص دي اسمها ايه بالانجلش؟ كوتليتس. وعايز ايه بقى؟ Its maternal surface is not covered by an amniotic membrane. طبعا fetal surface هو اللي متغطي بالامنيوتك. صح. A term the average weight is 100 جرام. هو هيشيل في الامتحان النقطة وتبقى صح. الافرج هو الافرج ويت بتاع بلاسينتا كام على فكرة؟ 500 جرام. 500 جرام. امال اليوترس بيبقى يلا نعد الرحم كيلو البيبي 3 كيلو ونص والمية كيلو لتر يعني والمشيمة نص كيلو. طيب الكورد كورد طوله كام؟ نص متر والبيبي نص متر. The incorrect statement يبقى الإجابة الغلط E. The incorrect statement regarding the placenta. It has maternal surface and fetal surface. صح. بس جامد فيكم وقت اللي يقول لي الماترنال سيرفيس اسمه إيه؟ ديسيديوا بزالس. طب والفيتال سيرفيس معمول من إيه واسمه إيه؟ كوريون فرندوس. The placental barrier gets in the springs advances. Okay. Placenta saxinturata postpartum hemorrhage شغال. Its fetal surface covered by amniotic membrane. صح. It developed from deciduo basalis and corium levi. غلط اهو كلام اهبل. يلا نخلص الصفحة دي بسرعة ونقوم نمشي. The incorrect نقوم نمشي نصلي. The incorrect statement regarding the placenta. عايز الجملة الغلط. It developed from the deciduo vera and corium frondosum. corium frondosum صح. امال ايه الديسيديو فيرا دي؟ اللي هي البارايتاليس او اللاتراليس ساعات بيسموها الديسيديو ايه؟ الديسيديو عندي فيرا. ماشي يبقى الجمله الصح يبقى اكتب عليها لو مش عارف الفيرا دي هي اللاتراليس او البارايتاليس. تمام الصح فرندوزم وبيزالس. ايه غلط؟ placental hormones are secreted by syncytium. صح. Placental transfer occurs by variety of mechanism. صح. هنقولهم بعد شوية يعني ايه variety of mechanism. Simple diffusion, active transport, pinocytosis, شوية حركات كده. ما قلتهاش على فكرة. Hydatid form mole is a benign placental tumor. والmalignant بتاعه اسمه ايه؟ والله اللي يقول لي تعريف محترم بتاع البيزيكلر مول في امتحان اخر السنة. It is a benign tumor of the trophoblast characterized by trophoblastic proliferation followed by hydrophobic degeneration. It is usually small في الاي جي ار. اكيد اكيد المطبخ عنده هيبقى وحش. ماشي في حالات الاي جي ار مش عارف يوصل للواد ايه دم. اجابه الغلط ايه؟ 6 6 3. وعارفين كمان ليه دايما اسباب الاي جي ار 3؟ فاكرين ما قلناه امبارح؟ يا ايه يا ايه يا ام ايه؟ بخيله. يا مطبخ وحش يعني لهبل. مطبخ وحش هتلاقيه صغير. طب ام بخيله ايه اشهر ام بخيله في مصر؟ ريكلامس. اشهر ام بخيله في الدول المتقدمه اوروبا بتدخن سجاير بتشرب كحول. طب في الدول المتخلفه زامبيا وتوتو وهوتسي. تمام امال نيوتريشن. صحيح صحيح.

The incorrect statement, يلا بخلص الاربع الصفحة ونقوم نصلي. The incorrect statement regarding the normal umbilical كنت تبقوا بعدين بقى في الرسالة دي بقى. هات لي الإجابة الغلط. Is usually mid centi. أما الطول بتاعه العادي كام؟ هصبر أعرف إن العيل نص متر والكورد نص متر. الاثنين على بعضهم متر. واد نص والحبل السوري بتاعه كام؟ نص. إيه إجابة الغلط. 6-6-7. The following statements regarding human chorionic pain are correct except the أول سؤال جالك في أول راوند ولا إيه؟ It is a glycoprotein. هو glycoprotein ولا polypeptide ولا طب تيجي نقولهم؟ يلا. ثلاثة الاسترويدز اللي عندي، مين الثلاثة الاسترويدز السنة دي؟ استروجين، أندروجين، بروجسترون. طب مين الثلاثة الجلايكوبروتين؟ HCG وإخواته. مين أخوه الأساسي؟ قال لي اتش. ومين جارهم برضو؟ افس اتش. طيب والباقي كله في المنهج يبقى بوليكوبتايد. تعرفين انا شرحت الحكايه دي يوم ما اديت هرمون اسمه ايه؟ برولاكتين. مش كده كنا دايما نكتب لو رحت بصيت لها تلاقي ان اول بوليكوبتايد برولاكتين وتلاقي اللي مكتوب بعديه جي ان ار اتش. وعبد المجيد هيقول لي دلوقتي جي ان ار اتش كام امينو اسيد؟ كان اسمه ديكابيبتايد 10 امينو اسيد. طب فاضل واحد برضو بوليكوبتايد اوكستوسن. طب كام امينو اسيد؟ 9. يعني اسمه نون. على فكره ما عندناش غيرهم. وانا هحفظ كل الكلام ده يا عم ال10 وبيتسال بيتسال. فين الشباب؟ فاكر يا ده يا مينا؟ فاكر في اول راوند يا جورج؟ فاكر في أول اخر راوند لما انت جيت قلت لي ان واحد اتسال في الاستراكشر بتاع الاسم بروجسترون بيترسم ازاي؟ انا بقول لك اسمع كلامي بس. ال10 امينو اسيد جي ان ار اتش وال9 امينو اسيد هو مين؟ اوكستوس. ماشي. Is glyco وعمل ايه؟ قال للراجل ما اعرفش ارسمه. انما انا ما اعرفش ارسمه. It is glycoprotein. صح. It is هو عايز الكوركت except has an alpha subunit similar to FSH. لا يا حبيبي. الفا ولا بيتا؟ ده احنا دايما نقيس مين؟ ليه؟ عشان الالفا شبه الباقي. يبقى فعلا الكلام ده صح. الالفا مش بس شبه FSH، الالفا شبه كل الانتير بتيوتر هرمونز. كلهم عباره عن الفا وبيتا سب يونت. ده هو شبه الالفا سب يونت بتاعك، خد عندك الاف اس اتش والال اتش والتي اس اتش. يبقى عشان كده دايما الهرمون كلهم بيتقاس لهم مين؟ البيتا سب يونت بتاعتهم. يبقى الجمله دي صح. ماشي. ريتشز بيك ليفل اباوت 20 اسبوع. غلط. برافو. ليه؟ بيكس عند الاسبوع ال 12. واي؟ انا بعد كده متشكر قوي مش عايز حاجه. ده انا كنت عايز ال HCG يفضل معايش عندي الكورفس لوتين 12 اسبوع على مين ما يتكون؟ بلاسنت. طب حد يقول لي بقى امتى ال HCG بيظهر في الدم؟ بس النسب قليله قوي. يوم الامبلانتيشن. يعني قبل الدوره، قبل فقدان الدوره بحوالي ايه؟ 5 ايام اسبوع. وبعد كده حد عارف الليفل بتاع ال HCG هيعلى بشكل اسمه ايه؟ دبلينج. كل يومين دبلينج. كل يومين كام بيرسنت؟ 100%. هيفضل يعلى يعلى يعلى. والله لازم جاي موت يقول لي لغايه ما يوصل الماكسيمم الاسبوع كام؟ 12. طب ده كام الف؟ 50,000. برافو عليك. وبعد 50,000 هيقل يقل يقل لغايه ما يبقى كام؟ 5,000. ويفضل 5,000 بلاتو بلاتو بلاتو في ال 5,000 دول لغايه يوم الايه؟ يوم الولاده. طيب يبقى انت الماكسيمم بتاعك فعلا عند الاسبوع ال 12 50,000. وهتنزل بعد كده ل 5,000. ما خلاص مالكش لازمه. مين اللي هيتكون؟ بلاسنتا. هي بقى اللي هتطلع مين؟ هذا الاستروجين وهذا البروجستيرون. ريتش ذا بيك ليفل عند الاسبوع ال 20؟ لا، عند الاسبوع ال 12. الثوت تو ستيميليت فيتال تستستيرون سكريشن. على فكره دي احد الفانكشنز بتاعتها وجامد موت. اللي يقول لي ليه يبقى بيفكر. هنقولها ليدي ونقوم نصلي. علشان شبه مين؟ ال ال اتش. طب انا عندي التستوستيرون ده بيطلع منين؟ من الليدك سيلز. طب من السيمن؟ من الليدك سيلز. واللايدك سيلز دي مين الهرمون اللي بيشغلها؟ ال ال اتش. طب السيرتولي سيل مين الهرمون اللي بيشغلها؟ اف اس اتش. على فكره يعني احنا والستات زي بعض يعني. ماشي. از برديوسد باي سينسيتي تروفوبلاست. الحمد لله. بس استنى بقى السؤال اللي بعديه علشان شبه بعضه. وشكرا. يلا في ثانيه وخلاص. 6-6-8. The following statements regarding HCG are correct except. It's secreted by syncytium. صح. starts to be measurable in maternal blood 10 days post conception. ده مكتوبه بالنص كده عندي في النظري في صفحه 8 على فكره. ايه 10 ايام بعد، يعني ايه بعد الكونسبشن؟ يعني بعد الفيرتلايزيشن. هو المفروض الصراحه بيني وبينك بعد كام يوم؟ 7، بس 10 ماشي على بال لما يبقى measurable. شو بيقول لك ايه؟ يقاس measurable، انما هو فعلا بيظهر بس بنسب صغيرة جدا. ممكن اقول لك ان هي unmeasurable عند اليوم السابع، لكن هي عند اليوم العاشر تبقى measurable. It is luteotropic ولا luteolytic؟ انت حسيته بالفرق؟ luteotropic يعني بيكبر الايه؟ corpus luteum لمدة كام اسبوع؟ 12 اسبوع ماشي. luteotropic its maximum serum level is at 10 اسابيع في الجستيشن. 12 هي بلاسنتا في الكون الاسبوع كام؟ لا من 7 ل 12، من 10 ل 12. انتوا فاكركم ان الكوربس لوتيم فجاه بيموت وبلاسنتا فجاه بتطلع؟ امال بيحصل بينهم من بعض ايه؟ كوربس لوتيم بينهار بالراحه وبلاسنتا. حد عارف الجاب دي اسمها ايه؟ ويندو جاب. ما بين الاسبوع كام لكام؟ 8 ل 12. سبع اكتر شهر بيحصل فيه سقط هو انهي شهر؟ الشهر الثالث، ثالث من 8 ل 12. اشمعنى؟ عشان البروجسترون بتاع الكوربس لوتيم ابتدى ينهار، والبروجسترون اللي طالع من البلاسنتا لسه ما بقاش ايه؟ معلش للدرجه. فاكرين دي كان اسمها ايه؟ دي الجاب دي؟ كان اسمها عندي ذا ويندو جاب. طيب احنا فين؟ ماكسيموم ليفل 10 اسابيع؟ يا سيدي ماشي، انت بتقول 12، طب شوف في حاجه ثانيه ولا لا؟ The secretion is controlled by the placenta, ovary, and pituitary gland. ايه ده؟ امال ال secretion بتاعتها controlled by ايه؟ ده controlled by placenta بقى، او يعني مش controlled بحاجه، ده هو اللي بيطلعه خلاص التروفوبلاست ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجه. ها؟ هو بيطلع منها، يعني مش controlled بحاجه. انا اول مره اسمع الكلام الغريب ده. يلا احنا واقفين ناخد بقى بريك طويل بقى عشان قاعدين للساعه 3. انا عايز تتغدى وبتاع وكده، يرجع 1:10 ايه 1:30 و5 نكون هنا. يلا يلا.